الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والألباني رحمه الله جمع طرق هذا الحديث المرفوع والموقوف على ابن عباس. مرفوع يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، ابن عباس رضي الله عنه. والموقوف هو من فعل ابن عباس رضي الله عنه، كما هنا عن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. الألباني رحمه الله كعادته في خدمة السنة، فهو أعلم أهل زمانه بالأحاديث وبالروايات والأسانيد، كما ذكر ذلك كبار العلماء في زمنه كابن باز والعثيمين وغيرهما من كبار العلماء في زماننا شهدوا لهذا الإمام الألباني رحمه الله، إمام الحديث في زمنه في زماننا، شهدوا لشيخنا الألباني رحمه الله بأنه أعلم زمانه. يقول ابن باز رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم من الألباني رحمه الله في الحديث، أو كما قال ابن باز رحمه الله. جمع السنة وخرج الأحاديث في كثير من كتب السنة، خدم السنة في أكثر من 120 كتابا من أئمة الكتب، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. في كتابه إرواء الغليل صحح هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، في إرواء الغليل برقم 1112 في المجلد الرابع 310، قال الألباني رحمه الله: يبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعا وموقوفا، هكذا قال في إرواء الغليل 1112. فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه مسألتان: مسألة تقبيل الحجر ومسألة السجود على الحجر، سنتان من سنن الطواف. مسألة الأولى تقبيل الحجر، دل الحديث على استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وعند محاذاته أثناء الطواف إن تيسر، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة غير هذا الحديث. وتقبيل الحجر هو من سنن الطواف، من سنن الطواف. المسألة الثانية: دل الحديث على استحباب السجود على الحجر الأسود بوضع الجبهة والأنف عليه، هو سجود لله عز وجل، لكن مثل ما نسجد على الأرض عند السجود لله عز وجل، كذلك نسجد لله عز وجل على الحجر الأسود، لا فرق، بوضع الجبهة والأنف عليه كما نضع جباهنا وأنوفنا على الأرض إذا سجدنا في الصلاة. وجاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر ويستلمه، وفي هذا الحديث الذي أثبته الألباني رحمه الله أيضا أنه سجد على الحجر الأسود. فهذه سنة أيضا من سنن الطواف، استحباب السجود على الحجر الأسود، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل ابن عباس رضي الله عنهما. وقال فقهاء الحنابلة: يسجد عليه، قال في كشاف القناع، ونص أحمد في رواية الأثرم: ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، هكذا في كشف القناع في المجلد الثاني 430، وذكر هذين الأثرين أيضا الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الرابع 312. هاتان مسألتان في الحديث